ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه. وقال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال غير واحد من أهل التفسير: اتفق العلماء على أن المقصود بهذه الآية هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال طائفة من السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة. وقال الله عز وجل مثنيا عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فتاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم. عباد الله، إن هذا الذين ذكرناهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقهم علينا عظيم، وواجبنا نحوهم لابد ألا يهمل، وأن يقوم به الإنسان قياما كاملا، لأنه من أسس الديانة ومن علامات التقرب إلى الله تبارك وتعالى. من لم يقم بهذا الحق وفرط فيه وأهمله فإنه يضيع له جانب عظيم من الإسلام، ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا أدى هذا الحق وقام به ورعاه حق رعايته وسنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه العجالة عن بعض هذه الحقوق التي قد يفرط فيها كثير من الناس عن علم أو جهل. من أعظم هذه الحقوق التي هي من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وجوب محبة الصحابة جميعا وعدم بغض واحد منهم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال العلماء كلهم عدول، لا يمكن أن يقدح في أحد لا في دينه ولا في عدالته، وإن صدرت منهم الأخطاء بطبيعتهم البشرية وإن ارتكبوا بعض الذنوب فإن الله عز وجل أعلم بهم. ولهذا كان علماء الحديث يقولون: إذا ذكر صحابي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الرواة اسمه ولم يعرف من هو إلا أن الراوي قال: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا بصحة السند بخلاف غيرهم، لأن جهالة الصحابي عندهم لا تضر، والذي يدل على وجوب محبتهم وعدم بغض واحد منهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه مثني عليهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل في بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا من وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابته هذه الآية. قال القرطبي رحمه الله معلقا على مقولة الإمام مالك، قال رحمه الله: لقد أحسن مالك في مقولته وأصاب التأويل وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن على أحد في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. كيف لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكان المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وبايعوه على الإسلام. فكان يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، فقال: باب من علامات الإيمان حب الأنصار. وأورد هذا الحديث بعد بابين هامين: الأول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والثاني باب حلاوة الإيمان، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحديث والسبب في هذا، وهذا من فقه الإمام البخاري، أن حب الصحابة يتلو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن يحب صحبه. ثم قال باب حلاوة الإيمان، ومعناه أنه من أخر حب الصحابة ومن لم يهتم بمحبة الصحابة فإنه لن يجد حلاوة الإيمان. ولهذا جاء عند مسلم في رواية في هذا الحديث قال: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وفي مسلم عن البراء بن عازب وهو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم أيضا: لا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يبغض الأنصار إلا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد كثرت مقولات السلف في الاهتمام بهذا الأمر العظيم المتعلق بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله من السلف، وقوله في سنن الترمذي بإسناد حسن قال: ما أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك رحمه الله: كان الصحابة أو كان السلف يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمون الصورة من القرآن. وكان أيضا أحد الأئمة الأعلام من السلف وهو بشر بن الحارث يقول رحمه الله، واستمعوا إلى هذه المقولة العجيبة، قال: لو أن الروم سبت من المسلمين كذا وكذا ألفا، سبوهم يعني أخذوهم وسجنوهم، وفداهم رجل كان في قلبه سوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك، مع أن العمل عظيم ولكن لا ينفعه بسبب ما في قلبه من البغض والغيظ والسوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لو أن هؤلاء الروافض حرروا القدس ولنا فيه منافع ما قبل الله سبحانه وتعالى منهم حتى يحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقصوهم ولا يبغضونهم. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه له كتاب عظيم سماه كتاب السنة. وهذه الكتب أيها الإخوة لابد أن يقرأ فيها الإنسان ليثبت تلك المعالم النيرة في قلبه، لأن بهذه الأمور تحيا قلوب الناس. كان يقول رحمه الله عن الصحابة: حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. قال الطحاوي أيضا في عقيدته المشهورة، وقد ذكر العلماء أن هذا من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد بمعنى أن الإنسان يجب أن يعقد قلبه عليها، وإلا كان ناقص الإيمان، مهزوز العقيدة، ضعيف الإسلام. كان يقول في متنه المشهور: ونحن نحب ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نبغض أحدا منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وفسوق وعصيان، وبغضهم كفر وفسوق أو نفاق وعصيان. وثبت أيضا أن الإمام مالك رحمه الله قال، والأثر في شرح السنة للبغوي، قال رحمه الله: من كان في قلبه سوء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حق في فيء المسلمين. أي أن المسلمين لو انتصروا وأخذوا مغانم حرم هذا الذي يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور العقيدة الوسطية، قال: ومن علامة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول كما في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، واعلم أن إسلامه مدسوس ومغشوش. وكان أيضا نعيم الأصفهاني رحمه الله يقول: من يبسط لسانه في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه سوء طوية في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين، والإسلام والمسلمين. وقال أيضا أبو زرعة الرازي أحد أساطين الحديث في زمانه، كان يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. ولهذا كان السلف رحمهم الله يطردون من مجالسهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقصون أحدا منهم. فلقد جاء في ترجمة سلام ابن سليم الحنفي قال العجل فيه ثقة وكان صاحب سنة واتباع، كانت داره إذا مليت بأصحاب الحديث يقول لابنه أحوص: يا بني قم قم فانظر إلى هؤلاء، فمن رأيت منهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه، لا يجيء بكم إلينا. وذكر الحافظ في الفتح أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بوجوب الهجرة من الأرض أو البلدة التي يسب فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام الخرقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة خرج من بغداد لما سب أهلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول للناس: لا تأخذوا الحديث ممن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتمهم ولو كان من حفاظه، ولهذا قال لهم: اتركوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فماذا ترى أن يفتي به مالك أو يفعله الخرقي أو يقوله الحافظ ابن حجر إذا سمعوا اليوم في أرض الواقع من يسب فاطر السماوات والأرض ويسب دينه ويسب رسوله ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن ألقى نظرة فاحصة في كتب الشيعة الروافض كالكتب المعتمدة عندهم الكافي وبحار الأنوار يجدها مليئة بالسب والشتم والطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى ذلك الكتاب الذي كان يحتفي به كثير من المسلمين لصاحبه الهالك قبل أعوام، الكتاب المعروف بالحكومة الإسلامية، وحينئذ ذكر فيه لعنه لمعاوية رضي الله عنه، يقول أن معاوية يستحق لعن الناس في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. ومعاوية رضي الله عنه يقول فيها عبد الله بن مبارك: غبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز على فضله وجلالته لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. غبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. ورحم الله الإمام القحطاني لما قال: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق وجاني، حب قرابته وسب صحبه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح ضم جميعها جسدان، فئتان شريعتهما عقدهما شريعة أحمد، بربك ذلك الفئتان فئتان سالكتان سبل الهدى، فئتان سالكتان سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. ويقصد بذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحبهم ونواليهم، ونقصد أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة المؤمن في الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لا بد أن يتعلمها وأن يدعو إليها وأن يحرص على أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ إيمانه ويكمل إيمانه. اللهم ارزقنا حب صحابتك الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. من الحقوق العظيمة عباد الله تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الكف عما شجر بينهم من الخلاف أو القتال، وأسوتنا في ذلك إمام المسلمين في زمانه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما سئل عن قتال الفتنة من المحق ومن المبطل؟ قال: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لسان. ومن أصرح الأدلة في تحريم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ثناء من الله تعالى على الصحابة، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى لعلمه أنه لا يصدر من الصحابة ما يناقض ما كانوا عليه، ولا يجلب لهم ما يجعلهم من المبغضين عند الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنهم عاشوا وماتوا وهم مرضي عنهم، عاشوا وماتوا وهم مرضي عنهم. وذكر الأئمة الأعلام كلاما في هذا، من ذلك ما قاله الإمام أحمد في كتاب السنة، قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، والكف عما جرى بينهم، فإنه من تناول أحدا منهم بسوء فهو رافضي مبتدع. بل قال في موضع آخر، قال: ولا يجوز لأحد أن يذكرهم أو أن يذكر شيئا من مساوئهم أو أن يطعن في أحد منهم، ولو فعل ذلك لوجب على السلطان معاقبته وحبسه، وليس له، أي للسلطان، أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلد في الحبس حتى يتوب ثم يرجع، حتى يتوب ثم يرجع. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مظهرا فرح الصحابة الشديد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: المرء مع من أحب. لما روى أنس بن مالك هذا الحديث وهو في صحيح البخاري قال: فما فرحنا بشيء فرحنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأنا أحب النبي وأحب أبا بكر وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أعمل بمثل عملهم فأرجو أن أكون منهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بعملهم. هذا كلام أنس رضي الله تعالى عنه في الصحابة الكرام. وقال ابن أبي زيد القراواني في عقيدته المشهورة، قال: وألا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الأفعال، لا يذكرون إلا بأحسن الأفعال، والإمساك عما شجر بينهم، فإنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظنون. ومن الحقوق الواجبة نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عباد الله الاقتداء بهم والتأسي فيما كانوا عليه من الهدي والعلم والعمل، لأنهم شهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخلقوا بأخلاقه، واستناروا بسيرته، وتفقهوا على يديه، وحفظوا ورووا أحاديثه، وحفظوا سنته، فمن عثر على أقوالهم وأفعالهم وآثارهم النافعة المباركة فليتمسك بها، لأنهم كانوا على الهدي القويم وكانوا على الصراط المستقيم رضوان الله تعالى عليهم. هذا مع ما كانوا عليه من سلامة المقصد وحسن الفهم والعمل بالشريعة، فالعثور والتمسك بآثارهم وأقوالهم تفقه في دين الله وتعلم لشريعة الله وعمل بها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ومن هذه الحقوق أيضا عباد الله الترضي عليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. ومن حقوقنا عليهم أيضا نشر محاسنهم ومناقبهم وفضائلهم بين الناس. ومن هذه الحقوق أيضا ترك الطعن فيهم بغمز أو همز أو تعريض بتجريح أو قدح في دين أو عدالة بسبب من الأسباب، والآثار في ذلك كثيرة عن الصحابة. وإنما ذكرت نفسي وإخواني بهذه الآثار في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا في كل مرة أيها الإخوة المؤمنون نسمع عن أقوام يريدون أن يفتنوا الأمة بصرفها عما يجب العمل به من شريعة الله تبارك وتعالى. والشيعة الروافض كما تعلمون على قلتهم لكنهم في عملهم متحدون. يتكلم ذلك العراقي في أرض العراق وأرضه أرض فتنة، وكانوا هم السبب في إيقاد نار الفتنة عندهم، ومع ذلك يريدون أن يجعلوا ذلك المكان كباقي بلاد الإسلام. ولهذا تراهم يدافعون عما يسمونه بالأقلية من الشيعة الروافض الذين يتواجدون فعلا في بلادنا، وهم نشطون ولهم مطبوعات ولهم كتب ولهم مواقع ولهم نشاط، فهذا ينبغي أن يعلم ولا ينبغي أن يدرك. ونحن إذا أردنا أن نبغض الناس في هؤلاء لابد أن نعرف ديننا وأن نعرف عقيدتنا، فإذا تشبعنا بمثل هذه التعاليم لا يمكن لهؤلاء ولا لغيرهم أن يصدونا عن ديننا، لأنك إذا عرفت الحق ولزمته فإن الله سبحانه وتعالى يثبتك عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوقه إليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلي بكلمتك كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة والمشركين ومن كان معهم ومن أيدهم في الباطل والبهتان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.